بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع هنتكلم فيه بعنوان بالإيمان أخذت قدرة. الأول عشان احنا دي جزء من سلسلة محاضرات عن الإيمان، نراجع تاني مفهوم الإيمان. الإيمان حسب ما عرفه القديس بولس هو الثقة، وبالتالي كلمة إيمان معناها قد ايه بتثق في ربنا. وكلنا عندنا ايمان، بس كلنا عندنا ايمان ضعيف، يعني درجة ثقتنا في ربنا مش هي اللي عاوزها ربنا. ودرجة ثقتك في ربنا تتغير مع نموك الروحي، كل ما تقرب من ربنا كل ما ايمانك هيزيد، وده منطقي. زي ما نقول لك ثقتك في اللي حواليك تقول لي لا، مثلا مراتي واخويا وابني ثقة عمياء، انما ابن عمي يعني جاري ده الجماعة اللي في الشارع لا طبعا. اذا الايمان دايما مرتبط بقرب العلاقة وبالعشرة. يعني ايه؟ الشخص اللي انت عشرته كتير وجربته كتير بتثق فيه اكتر، لأنه ما خذلكش قبل كده، التزم معك. وعشان كده احنا ما بنحبش في لغتنا الأرثوذكسية نقول مؤمن وغير مؤمن، لأن بصراحة كلنا مؤمنين وكلنا نعتبر غير مؤمنين. مؤمنين بمعنى بنقول قانون الإيمان، لكن مثلا في الأحداث اللي فاتت طلعنا كلنا إيماننا ضعيف أو نكاد نكون غير مؤمنين، اتهزينا وخفنا ونسينا ان ربنا قال انا مسؤول وانا عارف وكل حاجه محسوبه وكله خير، وبقى الكلام ده بالنسبه لنا بعيد قوي مش شايفينه. فغرضنا في المؤتمر ان احنا نزق زقه كده في موضوع الايمان، بحيث نشوف الايمان ممكن يعمل فينا ايه، او ازاي بالايمان ننمو روحيا ونتقدم. فهنركز على فعل من افعال الايمان. الايمان دايما حاجه داخليه، لكن تبان على الشخص في موقف او تبان على الشخص في عمل. زي الحب، انت جواك حب تجاه شخص، انما الحب ده محدش يشوفه غير لما تبتدي تخدم الشخص او تحتم له او تجيب له هدية. الاكشن ده هو اللي ورانا انه في حاجة جواك. نفس الكلام في الايمان، الايمان ما يبانش غير في الاكشنز. زي ما القديس يعقوب قال ايه؟ وريني إيمانك من غير أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. يعني الأعمال هي اللي تثبت الإيمان، وأي عمل في حياتنا مرتبط بالإيمان. أي عمل، أمانتك في شغلك مثلا مرتبط بالإيمان. ليه؟ اللي بيقول على قد فلوسهم أو بيفكر يعمل زي ما الناس بتعمل يبقى ما عندوش إيمان أن ربنا باصص. واخدين بالكم؟ انما واحد شايف ان ربنا باصص عليه، عاوز يعمل كل حاجة صح عشان ربنا، مش مهم المدير كويس ولا مش كويس، مش مهم اللي حواليه كدابين ولا كويسين، المهم هو عنده ايمان ان ربنا باصص عليه. فتبص تلاقوا حتى شغله يطلع صح. وقفة الصلاة عبارة عن ايمان، انت مصدق ان ربنا سمعك وباصص عليك. طب هتقف ازاي؟ هتركز ولا هتكروت؟ هتاخد وقت ولا هتطلع بسرعة؟ كل ده هيرتبط بدرجة إيمانك. فالإيمان داخل في كل حاجة في الحياة. تعالوا نقرأ النص اللي جت فيه الآية دي. يقول بالإيمان سارة نفسها أيضا، سارة مرات إبراهيم، أبونا إبراهيم، أخذت قدرة على إنشاء نسل. وبعد وقت السن، يعني بعد السن المتوقع فينا المرأة تجيب عيال، ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. يعني قالت في بالها ربنا وعد ولازم يطلع صادق. لذلك ولد أيضا من واحد، من واحد اللي هو أبونا إبراهيم يعني، وذلك من ممات. من ممات يعني أبونا إبراهيم في حكم الولادة هو وسارة يعتبروا ميتين. يعني إيه؟ رحم سارة وهي 90 سنة طبيا بيبقى خلاص يعني لا يصلح أنها تشيل طفل 90 سنة، فيعتبر خلاص مات من ناحية الفانكشن بتاعه، يعني وظيفته. ولد من ممات مثل نجوم السماء في الكسر. انتوا عارفين اسحاق هو اللي جاب كل الملايين اللي بعد كده، ازاي طلع من قبر ميت، من ممات، من رحم ميت، ده لأنها صدقت. وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد، ده كان الوعد القديم اللي ربنا قال له لسارة قبلها ب30 سنة، يا إبراهيم وسارة يلا معايا أخلي ولادكم زي نجوم السماء وزي رمل البحر، قعدوا عليها سنين طويلة لغاية ما عجزوا خالص وخابوا وما ينفعوش يخلفوا خلفوا. هنا معلمنا بولس استخدم كلمة إيه؟ أخذت قدرة. دي الحتة اللي عاوزين نشتغل عليها دلوقتي. أنت قدرتك قد كده، بالإيمان بتاخد قدرة أخرى مش بتاعتك. والمفهوم ده صدقوني لو استوعبناه حاجات كتيرة قوي في حياتنا تتغير. أنت كإنسان محدود في قدراتك، تفكيرك، صحتك، فلوسك، شخصيتك، فيك عيوب كتير ماشي. إنما إيه رأيك بالإيمان أنت بتفتح رصيد واحد تاني، مش رصيدك أنت، رصيدك قد كده لكن رصيد ربنا ضخم جداً، تاخد بقى من رصيده زي ما انت عاوز. بالإيمان أخذت قدرة غير بشرية، أخذت قدرة غير طبيعية، أخذت قدرة مش بتاعتها هي كإنسانة في المرحلة دي. ما ينفعش تجيب عيال، مش مقدر ليها تجيب عيال، لكن بدل في إيمان لا تجيب عيال ونص. ومش تجيب عيال عادية، ده تجيب الولد اللي يبقى جد ملايين من البشر ويتحقق في الوعد كمان. هنا يقول إيه؟ بعد وقت السن، وده كان قصد من مقاصد ربنا انه يخليها تعجز خالص عشان لما يجي اسحاق يبقى جاي معجزة، يبقى جاي قدرة الهية، ما يبقاش جاي ايه قدرة بشرية. يبقى واضح ان الولد ده من اوله كده ده هدية من ربنا، ما فيش حاجة طبيعية حصلت. تقول اذ حسبت الذي وعد صادق، انه هي دي الايمان بقى، انها ما تشككتش في ربنا وقالت ربنا قال هجيب عيال يبقى هجيب عيال، يا ستي خلاص ما ينفعش، لا ينفع، هو قال كده. شوفوا بقى في أشعياء يرجع لنا المعنى ده، يقول ايه؟ اسمعوا لي ايها التابعون البر الطالبون الرب، انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم والى نقرة الجب التي منها حفرتم. تعبير غريب شوي، يعني ارجعوا بعقلكم شوفوا انتوا اصلكم ايه يا جماعة يا يهود، أصلكوا حتة نقرة في حجر كده. انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم لأني دعوت وهو واحد. تاخدوا بالكم من التقارب، في بولس لسه بيقول إيه؟ ولد من واحد. ها؟ أتاري الواحد يعني هو إبراهيم، ده نفر طلع نزل هو بني آدم، وبني آدم لا يصلح أن يكون أب خلاص أنيمور يعني. دعوت وهو واحد وباركت وأكثرت، يبقى دي القدرة الإلهية، أنا عملت كده مش هو اللي عمل كده. فإن الرب قد عز صهيون، عز كل خرابها، ويجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الفرح والابتهاج يجدان فيها، الحمد وصوت الترنم. هنا انظروا دي معناها إيه يا جماعة؟ بصوا لأصلكم، كأنه عاوز يقول أنتوا أساسا جيتوا بمعجزة. أول القصة كلها ما كانش ليك وجود كشعب الله، كل شعب الله ده أساسا ما كانش له وجود، لأن أمهم ما كانتش بتاعت ولاد خالص، كانت عاقر، وخلصت كمان فترة الأمل اللي تجيب فيها عيال، يعني عقدتين أصعب من بعض، مش بس عاقر وكمان انتهى الرحم اللي يشيل عيال. وأخذت قدر، فطول ما أنت بتفتكر أنا أساسا جيت معجزة، أنا بقيت مسيحي قدرة إلهية، أنا ما عملش حاجة، فاللي ابتدى معايا بمعجزة يكمل حياتي كلها بمعجزة، اللي شالني من أول يوم ما يشيلني لآخر يوم. إذا كان الواحد مصدق أنه ربنا بيقول له ارجع بص لأصلك، أنت طلعت من صخرة، كأن أنت عارفين الرحم فعلا البتاع بيبقى زي الطوبة في الآخر، بيبقى كده دبلان وخلاص ما يطلعش عيال، لكن ده بقى هيطلع حياة، وحياة بالملايين كمان. يبقى موضوعنا الأساسي ان الإيمان ضد المستحيل. احنا بنقابل مستحيل كتير في حياتنا، في مرض يتقال مستحيل، في مشكلة يتقال مستحيل، في حاجة تحس انا مش هقدر اصلح نفسي، مش هقدر اعمل كده. أول ما تقول في بالك مش هقدر، افتكر الآية دي، بالإيمان أخذت قدرة. مش هقدر، انا عجوز، مش هقدر، انا ضعيف، مش هقدر، انا ما اعرفش، مش هقدر، ملهاش حل، مش هقدر، معيش فلوس. اي كلمه مش هقدر افتكر بالايمان تقدر، بالايمان اخذت قدر. عشان كده ربنا يسوع قال ايه؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ايه الفرق هنا؟ هو فرق الايمان. عند الناس في حاجات كتيره قوي غير مستطاعه، لكن عند ربنا كل شيء مستطاع. في لوقا واحد يقول ليس شيء غير ممكن لدى الله، ده من اول اصحاح لما كان بيبشر زكريا واليصابات، فزكريا اعترض فقال له لا ما تعترضش، هو في حاجه غير ممكنه لدى ربنا؟ انتوا كبشر عندكم مفيش، مش ممكن ومش معقول ومستحيل ومش هقدر، الكلام ده عندكم انتوا، عند ربنا ليس شيء غير ممكن. فكرنا برضو بحكاية العازر. ربنا يسوع قصد يتأخر على المريمات والعازر، بعتوا له رسالة هو ذا الذي تحبه مريض، وكل ساعة بيتأخر كل ما الموضوع بيتعقد، المرض بيجي على العازر وواضح انه بيموت، وبعدين اتعقدت خالص انه العازر مات وما بعتلوش بقى، خلاص خصموه بقى، زعلوا بقى وقفشوا، كان لازم تلحقه. ولما راح على رابع يوم عاتبوه قالوا له لو كنت ها هنا لم يمت، واضح من كلامهم انه ايه، خلاص خلص، باظت، تعقدت، مستحيل خلاص. انما ربنا يسوع له المجد قال لهم هو فين، فين ايه، ما خلاص، لا هو فين، ليس شيء غير ممكن لدى الله. هو انتوا فاكرين انا ما اعرفش غير اشفي؟ طب ما انا ممكن اقوم، ولو تعقدت خالص تتفك برضه مهما حصل. فلما راح ناحية القبر وقال ارفعوا الحجر، اتخضوا البنات، انت رجعوا بقى ايه للكلام البشري العادي، قد انتن، انت بتتكلم في ايه؟ فقال لا انا مش قلتلك ايه، ها؟ ان امنتي، انا مش قلتلك اقفي عند دي، ما تفكريش بعقلك، ايه الحتة دي، صراع العقل والايمان، بالعقل انتن، بالعقل مات وشبع موت، بالعقل too late خلاص، بالإيمان it's never too late، ما تقولش too late، استنى، بالإيمان كل شيء ممكن. فهنا ربنا هي بتتكلم بعقلها وهو بيقول لها ألم أقل لك، وده اللي بيحصل معنا صدقوني. أنا بحب الآية بتاعت ألم أقل لك أو لك، إحنا كل يوم في خناقة بين اللي ربنا بيقوله صدقني وبين العقل بيقوله ما ينفعش. عقلي بيقول ما ينفعش وربنا يوشوشني يقول له ايه، مش انا قلت لك ينفع، الم اقول لك صدق بس، ان امنت ترينا مجد الله. احنا مش بنشوف مجد ربنا لاننا مش بنصدق ربنا، احنا حياتنا معقوله زياده، ففقيره قوي في المعجزات لان احنا مش بنصدق. انما اللي صدق يشوف كتير، إن آمنت ترينا مجد الله. فاللي عاوز يشوف كل يوم إيد ربنا ويشوف حاجات مش معقولة بتحصل وماله، يصدق، لو عرف يصدق كل يوم هيشوف عجائب. هنا عاوز أكلمكم كمان عن الإيمان بيتنقل إزاي. أولا الحقيقة إبراهيم له الفضل الكبير في الموضوع، لأن إبراهيم أبو الإيمان، إبراهيم نمرة واحد في موضوع الإيمان. إبراهيم إيمانه له مواقف كتير قوي في عبرانيين 11. الرجل ربنا قال له اطلع الصحراء، طلع من غير ما يعرف هو رايح فين، وكل اللي خدوا شوية رملة في الأول وقعد على كده 30 سنة، وربنا يقول له كل ده هيبقى عيال، ماشي، هو مش شايف حاجة وما بيتهزش في إيمانه، يعني يصحى الصبح يدور على عيال يلاقي رملة، بس ربنا يقول له ايه، عيالك هيبقوا زي الرملة. اوكي، طب رملاية واحدة اشوفها بعيني يعني، ما فيش. وبالليل يلاقي النجوم، طبعا النجوم في الصحراء تلاقوها اعداد مهوله، يقول له عيالك ابو زي النجوم، ولا نجم لغايه سن 100 سنه، لغايه سن 100 سنه يعتقد انه خرج من اور الكلدانين وهو 70 سنه، يعني احنا بنتكلم في 30 سنه وهو مستني يشوف عيل مش رمله ونجوم. انما هو ده عظمه ابونا ابراهيم، ربنا قال، ربنا قال، يبقى مش مجال ان احنا نناقش. سارة شربت دعنا ابونا ابراهيم، سارة خرجت في ظل ابونا ابراهيم وشربت منه الايمان، انما ما كانتش بنفس القوة، بدليل قصة هاجر، انتوا عارفين جت في نص السكة لما ايه لقت خلاص بقى الموضوع ايه خرج من ايديها. فلما كان ابونا ابراهيم 84 وهي 86 وهي 76، هو فرق 10 سنين بينهم. قالت له خلاص مش هينفع تاني، مش هينفع تاني. ليه؟ ربنا قال هينفع. قالت له لا انا عارفة، بقول لك ايه، انا فاهمة نفسي مش هينفع تاني. قال لها لا هينفع. قالت له انا ست وعارفة، اسكتي. قالت له بص بقى، خد هاجر وهات عيال عشان ايه يعني، يظهر ربنا كان يقصد كده. هنا وقعت شوية، هنا ما قدرتش تكمل على الوعد القديم، وطبعا اللي قالته كان غلط. انما ربنا عداها ورجع يقول له ايه، ابونا ابراهيم انا متفق معاك على ايه، من سارة يدعى لك نسل. انا واضح في كلام، انا ما غيرتش كلام. فابونا ابراهيم رجع تاني الموقف. سنة 99 من عمر ابونا ابراهيم زاروا المسيح، وهو 99 قبل ما يقفل المية جه المسيح ومعاه 2 ملايكة وايه جاله زيارة كده. فمسك فيه ابونا ابراهيم، هو مش دريان انه ده المسيح، وعزمه على خروف وبتاع، واصر ياكل، وصر جوه في الخباء في الخيمة. خلاص صر بقت كام؟ 89. فالمسيح له المجد يقول له ايه، السنة جاي يكون معاك والد. فربنا فابراهيم فرح، انما جوه بقى صار عملت ايه، ضحكت. ضحكت يعني انت لسه فاكر؟ ما خلاص انت. فقام ربنا يقول لابراهيم ايه، هي ساره بتضحك ليه؟ طلعت ساره بقى مخضوضه، قالت ما ضحكتش. قال لها لا ضحكتي. وتسمى اسحاق يعني ضحك، عشان تفضل طول عمرها لما تنادي عليه تفتكر انها ايه، الامتحان ده سقطت فيه، انها ما صدقتش. هي نجحت في امتحانات كتيره، بس المره دي استبعدت، استقطرت، قالت لا لا مش هينفع. فلا هيفضل الضحكه دي قصاد عينيها عشان تعرف انه ربنا بالايمان يمشي كلها. انا هنا عاوز اعلق على شركه الايمان، يعني هل احنا بنسند بعض ايمانيا ولا لا؟ لما يكون زوج قلقان بيلاقي الزوجه اللي تقول له ربنا هيفكها، ولا ما انت خربتها؟ ما هو في زوجه تقول كده وزوجه تقول كده، وهكذا. لما زوجة تقلق تلاقي جوزها اللي يقول لها ربنا عمره ما سابنا ومش هيسيبنا، ولا يقول الكلام اللي ملوش لازمة. شركة الإيمان الحتة دي مهمة أوي، لأن احنا أكتر حاجة محتاجينها من بعض، صدقوني الكلمة دي، إن احنا نسند بعض إيمانيا، لأن بالإيمان نخلص، بالإيمان ندخل في علاقة مع ربنا قوية. لوط كان واحد من الفريق ده، طول ما كان ماشي في ظل ابونا ابراهيم وامنا ساره، لوط ده زي ابنهم، بس مش ابنهم، ابن اخو ابراهيم. وبعدين الشيطان فلح انه يفصله عن ابونا ابراهيم عشان يستفرد بيه، وضيع بيته. ليه؟ لانه شركه الايمان اتكسرت. لوط فضل سنين لغايه ما حصل الحادثه بتاعت الرعاه والمواشي واختلفوا مع بعض. فابونا ابراهيم قال له يا ابني ما نختلف، شوف انت عاوز ايه اريحك. اختار سدوم وعموره، راح هو وبيته، هو فضل في الصحراء. لكن لوط أول ما ساب أبونا إبراهيم ابتدى الكيرف ينزل على طول، لأن مصدر الإيمان، قوة الإيمان في هذا العجوز الطيب كان هو قوة إيمان لوط. بعد شوية سنين لقينا بيت لوط ده خلاص زي الأوسان كده، بناته مستبيحين ومراته بتحب الفلوس، والبيت ده خلاص. لوط فضل فيه بقايا إيمان كده بالعافية كده، خلص كما بالنار، لأنه افتقد شركة الإيمان. أبونا إبراهيم لما جاب إسحاق اتوصى بإسحاق، فإسحاق شرب منه الإيمان. شوفوا بقى، أب 100 سنة بيربي ابنه في الإيمان. عشان كده بعدها ب20 سنة ولا 30 سنة لما قال له تعالى يا إسحاق نقدم ذبيحة، حاضر يا بابا. اطلع يا إسحاق، فهم، اطلع على المذبح، يعني انت الذبيح، حاضر يا بابا. قال حاضر ازاي؟ شرب الايمان. حاضر، ابوه طول عمره بيقول له حاضر يا رب، وهو طول عمره بيقول له حاضر يا بابا، وما عندوش ادنى شك. وغمض عينه ومستني السكينه، والتاني مغمض عينه وماسك السكينه، وجي الملاك مسك ايده قال له لا خلاص كده، انتوا الاتنين نجحتوا. شركه الايمان قد ايه الواحد فينا ثقته بتتنقل للي حواليه، وثقة اللي حواليه في ربنا بتتنقل له. احنا بنرجع بعض الورق ولا بنطلع بعض القدام؟ احنا بنحسبها بالفلوس والورق والقلم ولا بنحسبها بوصايا وعود ربنا وكلامه؟ احنا بنعمل ايه في بعض؟ فين شركة الإيمان؟ انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم، إلى أبراهيم أبوكم وإلى سارة التي ولدتكم. يعني شوفوا الكابل الجميل ده اللي ايديهم في ايدين بعض وهم عواجيز، يتحدوا المنطق والعقل والطبيعة ويفضلوا في الصحراء ويبقوا هم دول يعني آباء الإيمان. أعظم شخصية في الإيمان هتبقى أمنا العذراء. أعظم إيمان في التاريخ هو إيمان أمنا العذراء، لأنه لما إليصابات شافتها قالت لها إيه؟ طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بخت اللي صدقت أنه هيحصل لها من قبل ربنا. طوبى للتي آمنت. يبقى في تطويب خاص للي يصدق. يا جماعة احنا عندنا مشكلة في الحتة دي، أن احنا عندنا تطويبات كتيرة، بس يا بخت اللي ياخد ربنا وما يتشككش فيه أبدا. تعرفين صعوبة موقف العذراء؟ أن ده أول حدث من نوعه وآخر حدث من نوعه. يعني قلت عاقر تولد، دي حصلت كذا مرة، لكن عذراء تالت لا، ما حصلتش ومش هتحصل تاني. فالعذراء قالت حاضر، صدقت وما تشككتش. كل اللي عملته العذراء انها قالت ايه؟ انا طب هجيب ازاي؟ انا بتول. فقال لها لا ما تقلقيش، ما فيش جواز، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك. هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. خلي بالكو، ليكن لي كقولك. طوبى للتي امنت ان يقيل، ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. يعني اللي تشوفه يا رب اعمله، انا مصدقه، يا بخت اللي مصدق. تلاحظوا العذراء عشان ايمانها عظيم جدا، يوم ما وصت البشريه وصيه، الوصيه الوحيده المذكوره نقلا عن امنا العذراء، عارفين لما نقول كلمه منفعه من قديس، هي كل تلات كلمات دول: مهما قال لكم فافعلوا. ليه كلمة مهما؟ مهما دي تؤكد الإيمان اللي ملوش حدود، أي حاجة يقول اعملوه. طب يا عدرا بيقول لنا حبوا الأعداء، معلش اسمعوا كلام. طب يا عدرا بيقول لنا سيبوا الفلوس ما يهمكوش، ما اسمعوا كلام. ده بيقول لنا ما تحسبوش لحاجة خالص، اسمعوا كلام. اللي يقوله اسمعوا، انا مجرباه، انا عارفه كويس اللي بيقوله، هو قده كويس قوي. مهما دي سقفها واسع قوي، في وصايا احنا نحسها ايه طب نعمل دي، لكن دي لا اعملها برضه، لانه لو عملتها هتشوف. القدره اللي بنحتاجها قدره على احتمال التجارب. يعني ايه؟ كنت قاعد مع شخص يعني فقد اكتر من شخص من عيلته، فقال لي انا لو كان وقالوا لي في يوم من الايام ان ده ممكن يحصل لي، ما كنتش ممكن اتصور ان انا هحتمله. انا مستغرب نفسي ان انا محتمل، انا مستغرب نفسي ان انا واقف على رجلي، واكتر من كده متعزي. انا مش عارف ازاي، مش عارف ازاي، لان لو اتقال لي عن نفسي انا زمان ده ممكن يحصل لي، انا كنت اقول لا مش ممكن احتمل. هنا الايمان، بالايمان اخذت قدرة. الايمان يدي قدرة على احتمال التجارب. لما الواحد يبقى عنده ثقة بربنا، يفاجأ ان حمل التجربة مهما كان تقيل محتملة، لان دي قدرة مش بتاعتك. القدرة اللي شايلة الشيلة دي مش انت. زي ايه يا جماعة؟ واحد يكون عضلاته ضعيفة وعلى قده، وبعدين قدامه شيلة 100 كيلو، ما 100 كيلو هو يبص لها مش ممكن ازحزح، وبعدين يجي يشيلها يلاقي واحد من الناحية التانية شديد يعني شايل معه، فهو يجي يشيل، الله ما انا شايله، وانت شايل لان في قدرة انضافت عليك، في شخص تاني شايل. والشخص اللي شايل، هي شيلة تقيلة، محدش يقدر ينكر هي تقيلة قوي، بس هو مش حاسس انها تقيلة بالايمان. يبقى القدرة تبان في احتمال التجارب. زي واحدة اسمها نعمة عندنا في الكتاب. نعمة حصلت مجاعة في بلدها، ونعمة معناها نعمة، فهي كلمة جميلة، ما معناها واحدة عايشة في نعمة، راحت هاجرت لبلد اسمها مؤاب، سابت بلاد اليهود. من ساعة ما هاجرت جوزها مات والولدين ماتوا ورا بعض، يعني كانت عيلة من أربعة بقت هي لوحدها. مين يحتمل حاجة زي كده؟ صعبة قوي يعني. طب ايه فاضل في الدنيا يعني؟ انما كانت ست تقية بتاعت صلاة وماسكة في ربنا، وقالت هرجع بلادي هعمل ايه هنا خلاص. وهي راجعة بلادها مسكت فيها رعوز مرات ابنها، واحد من الاتنين اللي ماتوا، وبالإيمان نعمة كملت حياتها وفرحت. يعني نعمة في أول القصة تقول للناس أول ما شافوها أهل بلدها ما تقولوليش نعمة تاني، سموني مرة لأن الرب أذلني، أنا ما استاهلش الكلمة دي خلاص، أنا الكلمة دي ما تركبش علي، أنا مش وش نعمة، أنا المرار كله في حياتي. إنما ما فاتش إصحاحين في رعوس أربعة شوفوا الأفراح تيجي في الآخر غير متوقعة. بقت مرات ابنها اللي هي بقت زي بنتها رعوس دي جابت لها عيل، وبعد ما هي فقدت الأمل إن العيلة دي هيبقى لها أي إكستنشن بعد كده، ربنا إداها حفيد، حفيد عن طريق بنتها الجديدة رعوس، وعن طريق بوعز اللي هو خد مطرح ابنها، لأن عندهم في التقليد اليهودي الحركة دي، الولي يجيب العيل الأولاني الاسم المتوفى. فهنا قالوا لها إيه؟ مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم كي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس. أنت رجعت لك نفسك، أنت عشت تاني، وأنت واحدة زي كده ليها عيشة تاني، أنت عشت تاني. وإعالة شيبتك، بقيتي مكرمة في شبتك، لأن كنتك مرات ابنك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من سبعة بني. والطفل ده يطلع جد داود النبي، فبقت رعوس جدة وبقت نعمة جدة للمسيح. واللي كانت التجربة قاسية جدا عليها شالتها ومشيت بيها، وبالإيمان أخذت قدرة وانتهت التجربة إلى أيام جميلة أوي، وطبعا نصيب سماوي جميل. يبقى احنا بره اللي بنتفرج على المجربين ساعات نقول هيحتملوا ازاي الكلام ده، احنا من بره ساعات الواحد في ضعف ايمانه يقول ده غير محتمل الكلام ده، الامراض الصعبة والحوادث الصعبة والتجارب الصعبة. انما اللي جوه اللي عنده ايمان يفاجأ ان الحمل مش تقيل قوي زي ما هو فاكر. ليه؟ بالايمان اخذت قدر. معلمنا بولس يقول لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. يعني بولس جاله وقت كان شايل شيلة تقيلة قوي فوق طاقته لدرجة اليأس، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. معناه إيه؟ إيه اللي شال الشيلة الصعبة دي؟ الإيمان برضو. قال إحنا قلنا خلاص إحنا ميتين يا رب، شيل أنت، نجانا وينجي وهينجي كمان، كل ده إيمان. بولس الرسول لما دخل السجن كان ابتدى يتحارب بفكرة بقى ايه، كل الناس سابتني، كل تلاميذي خافوا وجريوا، انا خلاص كده بقيت لوحدي خالص. يقول انا كنت وحدي في السجن لكن الرب وقف معي وقواني كي تتم بي الكرازة واسمع جميع الامم فانقذت من فم الاسد. في ناس لما تقول لها هتعيش وحيد تترعب، انما لما يدخل في الوحدة يفاجأ انه اخذ قدرة على احتمال الوحدة ما كانش يتخيله، وانه عارف يتعايش، وانه بيجيله لحظات بيفرح بربنا وبيتعزى، وان في رسالة لسه بيكملها، وهو لما يكون من بدري يترعب من المنظر ده، انما لما دخل فيه يفاجأ انه اخذ قدرة. ثلاث فتية هم بيتفرجوا على النار وهم بيعملوها لهم منظر مرعب، انما لما دخلوا جوه النار اخذوا قدرة، لأن النار ما بتلسعش قوي زي ما هما فاكرين. القدرة على خدمة البعيدين. احنا كلنا عندنا اعتقاد ان احنا ما نقدرش نجيب حد لربنا، وما نقدرش نبشر، ما نقدرش نجذب حد، ما عرفش ليه الاعتقاد ده موجود في اغلب المسيحيين، يعني حتة سلبية كده على حتة احساس بالعكس. تيجي تقول لواحد طب ما فلان ده قريبك ده، ما لا لا لا لا، وانا اعرف اجيبه عرش وانا اقدر اجيبه لربنا، ده شخص بعيد خالص. هو حد قال لك بقدرتك؟ انت فاهمها غلط. مين قال ان انت اللي هتقدر تخلصه؟ ما طبعا مش انت، لكن بالايمان تاخذ قدره على خدمه البعيدين، على جذب البعيدين. فيبقى شخص بسيط زي السامريه ومليان خطيه كمان، لكن تاخذ قدره تجيب السامره كلها، ده بالايمان بقى. الايمان تاخذ قدره على جذب البعيدين لله. شوفوا بولس الرسول كان داخل كورنثوس، وبصراحه بولس كشف سره انه قال انا كنت ضعيف وخايف. حكى كده في كورنثوس، قال اول مره جيت لكم انا كنت خايف. ليه؟ كورنثوس مشهورين بحاجتين، الفلسفه والاباحيه. فلما تروح لناس ما عندهاش مبادئ خالص وبيتفلسفوا زياده، دول بصراحه اصعب فئه تتخدم. يعني لما تروح لواحد غلبان او غلبان يعني هيقبل كلامك، انما الشخص اللي بيتفلسف كتير ومستبيح تماما الحقيقه خدمته صعبه قوي. قال انا كنت عندكم في ضعف وفي خوف وفي رعده كثير، وكلامي وكرادتي لم يكون بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه، كي لا يكون ايمانكم بحكمه الناس بل بقوه الله. يعني ايه؟ انا من قبل ما ادخل كورنثوس قلت له بص يا رب انا ما ينفعش، اصعب مني المهمه دي، اصعب مني الناس دول، اصعب مني البشر دول، مش هيقبلوا كلام، دول ناس بايعين القضيه ومقتنعين بعقلهم وراضين عن عيشتهم، فلا يمكن افرق معاهم. وعلى فكره لما دخل بعد اسبوعين ثلاثه كان هيمشي، جاله المسيح تاني في كورنثوس في رؤيا، لقوا في اعمال 18، قال له ما تمشيش، انا ليا ناس في البلد دي. قعد سنه ونص وعمل شعب ضخم وحصلت المعجزه وبقى في كنيسه ضخمه في كورنثوس، شعب يعني. هنا دي قدره، القدره دي مش طبيعيه، القدرة دي مش طبيعية، لكن ياخدها الواحد على جذب البعيدين. عشان كده لما أرميا ربنا دعاه وقال له تبقى نبي، قال له أنا، أرميا كان يقال 17-18 سنة، فكان بالنسبة له ده خبر مرعب أن يقول له أعملك نبي، نبي ده إيه؟ فقال له لا تقل أني ولد، لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. أنا هديك قدرة، القدرة دي مش بتاعتك. ربنا يسوع يقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة ورعا واحد. ربنا له خراف كتيرة وهيشدها عن طريقكم. وانت تقول وانا عارف أصلي ولا عارف أقرأ ولا عارف أجر رجلي حتى، بس هتأخذ قدرة على جذب آخرين. بس صدق، المشكلة في كلمة صدق، صدق أن ربنا ممكن يعطيك قدرة وانت تعبان كده، يعمل بيك حاجة كبيرة قوي، انه يخلص نفوس. القدرة على حل المشاكل، صدقوني في مشاكل تبدو انها معقدة تماما. عاوز اقول لكم يعني حاجة كده من هموم الكاهن، المشاكل الزوجية، في مشاكل بتبقى متفاقمة جدا. هم تاني لما يكون محسن شاب مدمن بقاله 15-20 سنة، هم تالت لما تلاقي واحدة أو واحد باع المسيح وغوط ومشي في السكة التانية بقى لآخرها. يعني هموم، هموم ومشاكل تبدو بلا حل. هتعمل ايه في حاجة اتعقدت ووصلت محاكم ووصلت قضايا، أو مع شاب خلاص احترف العيشة اللي كلها شر، ولا مع شخص باعه ومن بدري بايع يعني وماشي في سكة. الحاجات الضخمة دي، المشاكل اللي العقل عاوز يقول ملهاش حل أو مستحيلة، هنا بالإيمان تأخذ قدرة. هي مستحيلة عندنا احنا في عرفنا في أدواتنا البشرية، لا ملهاش حل، إنما عند ربنا يا سلام كن فيكون. تفاجأ أن ربنا يحل مشاكل ملهاش حل وبطريقة غير متوقعة. تيجي إزاي؟ بالإيمان، بالإيمان تأخذ قدرة. مرة أبونا أنطونيوس الله يريح نفسه في أول الكهنوت حكى لي كده حكاية شجعني. قال كان عنده مشكلة زوجية 30 سنة سايبين بعض، 30 سنة سايبين بعض، وبعدين فجأة كده هو طبعا قطع شوط طويل وما فيش فايدة، وبعدين الزوجة بتكلمه أبونا هو في امل في موضوعنا، وهي اللي كانت عنيده اكتر يعني، هما الاثنين كانوا ملخبطين يعني، بس هو ايه كانت هي اكتر. قال لها بنتي في امل طبعا. قالت له يعني ممكن ارجع؟ قال لها يا ريت، وده ينفع؟ قال لها استنى ما اشوف الطرف التاني. يا عم فلان هو في امل؟ قال له امل في ايه؟ قال له قال له ترجعوا لبعض؟ قال له معقول يا بون انت بتقول لي كده؟ ده انا نفس الموضوع في بالي وبفكر فيه. قعدوا مع بعض، رجعوا مع لبعض، بعد شهر راحت السماء. شوفوا بقى 30 سنة مشكلة خلاص اتحطت في الفريزر واتركنت واتنست. أتاري ربنا له معاد وله تصرف. وبالإيمان أبونا كان بيصلي وخلاص بقى هيقعد يعيد ويزيد بعد 30 سنة. قدرة جديدة وغريبة تتحل المشاكل ويتوبوا ويلحقوا يدخلوا السماء واحد ورا التاني عشان ما يتحرموش من السماء. دي قدرة مش بشرية، بالإيمان. برضو يمكن حكيت لكم عن شخص جالي مرة داخل المكتب كده يقول لي أنا سبت المسيح من 30 سنة. مش عارف أقول له إيه الحقيقة. أول ما قعد بكى بحرقة، بكى بحرقة، واتجوز كذا مرة وراح يعني كل اللي تتصوره اتعمل. عاوز ايه يا عم؟ قال لي عاوز ارجع. عاوز ترجع بجد ولا كده وكده؟ قال لي لا عاوز ارجع بجد. طب هتقفل كل حاجة؟ قال لي قفلت كل حاجة قبل ما اجيلك. طب وايه انت حد كلمك؟ لا. سمعت وعظة؟ لا. قريت كتاب؟ لا. امال ايه اللي جابك؟ مش عارف انا تعبت. غالبا اهلي كانوا بيصلوا لي من 30 سنة. بالايمان اخذ قطر. دي حاجات ملهاش حل، دي مشاكل تبدو مستحيلة، تبدو معقدة، لازم يقف الإنسان فيها عاجز زي واحد مات خلاص هيعملوا له إيه؟ لا، عند الموت للرب مخارج. القدرة على حل المشاكل. شوفوا مثلا في مشكلة طلعت معقدة قوي في الكنيسة الأولى، إن الجماعة اليهود مش طايقين إن الوثنيين يتسووا بيهم ويبقوا كلهم مسيحيين في بعض. حته كده كالتشرال بقى نفسيه، اليهودي طول عمره شايف نفسه ارقى من الوثن وبيسموهم كلاب وبيحتقروهم. لما اليهود اتعمدوا فوجئوا ان الوثنيين كمان هيتعمدوا وهيبقوا زي بعض مسيحيين في بعض، فحصل ازمه جامده جدا في الكنيسه لان جذورها متاصله في نفسيه اليهود. اللي تصدى للازمه بولس، مع انه كان يهودي متعصب، قال لا الوثني من حقه يبقى مسيحي بالإيمان والمعمودية. طب وبعدين دبت خناقة بقى، كل واحد مش طايق التاني، راحوا احتكموا للرسل، الرسل وقفوا مع بولس وطلعوا بقرار تاريخي الروح القدس بيقول ما نتقلش على الوثنيين، بدال اتعمدوا خلاص يعيشوا بس حياة مقدسة وكلهم زي بعض. وعدت الأزمة اللي كانت في وقت تهدد الكنيسة كلها، لدرجة الكنيسة قالت هتتقسم اتنين خلاص، ودول هيبقوا في جنب ودول لا، مش هتتقسم اتنين، وبقت كنيسة واحدة فيها ده وفيها ده وبيحبوا بعض. مثلا يوم الخمس خبزات، ما هي مشكلة ملهاش حل، على جبل وبقالهم 3 أيام وما ماكلوش، واللي موجودين 20,000، 5,000 بعيالهم وستاتهم. طيب ايه؟ ما يكفهمش حتى لو معانا 200 دينار وهم معهمش نص دينار، ما يكفهمش الاكل. مشكلة ملهاش حل. لا ليها حل، عندكم ايه؟ عندنا 5 ترغيف هاتوه وتتحل. برضو لما موسى نبي في مرة من المرات، موسى برضو كان ايه، موسى طبعا راجل عظيم وإيمانه قوي جدا، انما في مرات كان ايه شوية يقاوح او شوية مخه يتعبه زي حالتنا كده. فراح لربنا مرة قال له انا بص زهقت من الشعب ده، رب عاوزين لحمة يعني، نزل المن مش عاجبهم المن، عاوزين لحمة في الصحراء. اعمل حسابك المعازيم 2 مليون في الصحراء. ورايح كده بيكلم مع ربنا وهو فقد الامل، فربنا قال له حاضر. قال له حاضر يعني ايه؟ قال له حاضر، هاكلهم لحمة صبح وظهر وليل شهر. فقام موسى يعني نطق بقى، قال له 600,000 ماشي هو الشعب الذي انا في وسط، هما بيعدوا الرجاله بس خلي بالك، وأنت قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان، أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ يعني هتجيب كل غنم الدنيا وتذبحه، ولا هتطلع السمك كله اللي من البحر وتشويه؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب تقصر يد الرب الآن تر أيوافيك كلامي أم لا؟ بس كده؟ إيه يعني؟ استنى هتشوف. في نفس اليوم يحصل كده، السماء تتقفل، سلوى اللي هم بقى الطيور السمان دي، ويقعوا داير داير حوالين المعسكر لمسافة متر فوق بعض الطيور دي، يعني ايه، ويقعوا يعني يتجمدوا كده في الصحراء، وكل يوم بقى ياخدوا ويطبخوا، قعدوا شهر ياكلوا لحمة لدرجة يقول لك خرجت من مناخيرهم. ايه ده؟ قال هو شغلانة؟ هل تقصر يد الرب؟ ده موسى اللي هو رجل إيمان وعدى من البحر وشاف المنه، مش غريب عليه المعجزات، لكن جيف دي وقال مش ممكن. ليه مش ممكن؟ ليه؟ حاضر. زي واحد يقول ممكن كل اللي احنا فيه ده يتغير في البلد دي وتتقلب مثلا كده لصالحنا، يعني ممكن. هل ممكن يحصل؟ ممكن أي حاجة، كل حاجة ممكنة، بس احنا مشكلتنا احنا معطلين ربنا، احنا مكتفين ربنا بسبب ايه؟ عدم الايمان. احنا مش مدين له فرصة يتحرك لاننا مش واثقين فيه. ربنا عاوز يتحرك ويعمل عجائب، بس مش لاقي اللي يصدق، مش لاقي اللي يثق. القدرة على قيادة الجموع. لما موسى جابوه هو راجل حتة راعي اغنام عجوز وهربان وعليه قرار اعدام قديم وصحيفة سوابق، وبعدين قالوا له تبقى ايه؟ مسؤول نبي وتبقى مسؤول عن شعبه. طبعا موسى قال لا، مش هشتغل الشغلة دي. وبعد ما ربنا حايله قوي يجي في خروج 4 يقول له: استمع ايها السيد، ارسل بيد من ترسل، شوف اي حد غيري، انا مش هنفع، انا عارف قدرتي، انا عارف مقداري، انا عارف ان انا ضعيف جدا ومحدود جدا. فربنا قال له انا اللي عملتك وانا اللي عارف بقول ايه، وهجيب لك هارون يسندك، اسمع بقى الكلام وهتفرحوا ببعض وتخدم. وفضل ربنا يحايله ويقول له انا قلت انت تخدم، يعني انت تخدم. وموسى اللي كان خايف جدا وحاسس انه ما ينفعش خالص، وكبير ويرعى شوية غنم والغنم مش بتاعه حتى زي الفاعل، يعني بقى رئيس الانبياء ومخلص جيله. القدرة. ثم قال فرعون ليوسف: انظر قد جعلتك على كل ارض مصر. برضو يوسف ده قصة غريبة جدا. منين واحد رد سجون شغلته الاساسية انه كان ايه؟ ماسك في السجن الغياب والحضور ده بقى هيبقى رئيس دولة مصر. ايه الكلام ده؟ ده بيبقوا رؤساء مش عارف جامعة ودكتوراهات ومش عارف ومش عاجب الناس. ده هينفع رئيس؟ لا، ده هيطلع من السجن عدل على زي رئيس مصر. وينفع ليه؟ بالإيمان أخذت قدرة. هي القدرة دي بتاعته؟ لا، دي قدرة إلهية هتشتغل بيوسف، وهيبقى يعني أعظم قائد في جيله، ويخلص مصر ويخلص العالم كله من المجاعة. القدرة على تخطي العيوب. من أكتر الحاجات اللي بنقف فيها عاجزين يا جماعة الطباع، عند الواحد حاسس طبعه ما بتغيرش، عيبه ملوش حل. صح، ملهاش حل عندك، بالذات بعد 50 60 سنة مثلا. طبعا تبص لنفسك تقول يعني بعد العمر ده هعرف أغير طبعي؟ صعب، هي صعب أو مستحيل. لكن بالنسبة لربنا لا، بالإيمان تأخذ قدرة أخرى تغير نفسك وتتبدل خالص، وتبقى واحد مختلف تماما، من واحد غضوب لواحد وديع، من واحد أناني لواحد محب، من واحد بخيل لواحد سخي، من واحد خواف لواحد شجاع. ممكن كل حاجة، بس قدرة إلهية دي عطية من ربنا. عشان كده بولس يقول إيه؟ ربنا قال لي تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل، يعني وانت ضعيف أنا هكملك. ولما موسى قال له أنا بتهت ما بعرفش أتكلم، قال له مين عمل اللسان؟ مش أنا اللي عملت اللسان؟ إيه يعني تهت؟ هخليك تتكلم كويس. عشان كده في أويل يقول ليقل الضعيف بطل أنا. اللي فهم القدرة دي يقف عند ربنا بالإيمان يقول له أنا بطل، أنا بطل لأني معاك. نختم بتدريب. بصوا في أفكار كده ياريت تشغلنا شوي عشان نطلع من الموضوع ده بحاجة. لا تفكر كثيرا في المشكلة أو العيب أو الضعف. عيبنا يا جماعة ومشكلتنا الأساسية إن إحنا بنفوكس قوي، بنركز قوي على أنا معرفش، أو أنا وحش، أو أنا ارتكبت خطية كبيرة، أو أنا عندي مشكلة ملهاش حل. التفكير ده مفهوش إيمان. الإيمان معناه إيه؟ فكر أكتر ربنا يقدر على إيه؟ القدرة الإلهية والقصد الإلهي. يعني حول دماغك بدل ما تقعد تركز على نفسك بعيوبك بخطاياك بمشاكلك، ركز على ربنا بمحبته بقوته بحكمته. هو عارف، هو يقدر، هو عاوز. لما تركز عليه تتنقل النقلة دي، هي دي الإيمان. الإيمان بطل تفكر في نفسك كتير، وقف دماغك المحصورة في أنا حلو أنا وحش، إلغي أنا وخلاص، إنسى أنا دي، حلو ولا وحش مش فارقة كتير، ولا هتزود ولا هتنقص، حلو ولا وحش. إنما الحلو في الموضوع أن ربنا معك، ركز عليه. هو تفاجأ أنك شميت نفسك. الإيمان هو القدرة على تغيير الفوكس ده. ما تركزش على نفسك ولا على المشكلة، ما تنحصرش فيها، ركز ربنا وهو عاوز ايه. كمان عشان تاخد قدرة، تعلم ان تنسب النجاح كله لله. لما يقول بنعمة الله انا ما انا، نعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل انا تعبت اكتر منهم جميعهم، ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي. اديها لكم كمثل. بصوا بطرس في اول حياته كصياد، وبطرس في اخر حياته كرسول ولا بطرك، فرق ضخم جدا بين حتة صياد نكرة وبين واحد ضله بيعمل معجزات. ضله واحد قوم ميت، بطرس ده قوم طبيصة. ايه الفرق الضخم ده؟ هو فرق الإيمان. بالإيمان أخذ قدرة أخرى. إنما هيفضل بطرس شايفها واضحة جدا، أنا ولا حاجة، أنا ولا حاجة، إنما نعمة الله هي دي المهمة. لو انت حطيت نفسك مجرد 0.005 وبعدين تلاقي بعد كده 100%، يبقى هو كان 99.999، واخدين بالكم؟ فتبقى انت واضح الفرق. فما ينفعش خالص تعتبر اي كرامة لنفسك. انت ببساطة هي قدرة الهية تقدر تعمل بيك كتير قوي. دي تتغرز جواك انك طول الوقت تقول له اشكرك يا رب، تبقى شايف ايده وعمال تشكره على كل حاجة. ربنا اللي عمل بيك يشتغل بغيرك، ولما اشتغل بيك بالرغم من ضعفك يشتغل بأي حد بالرغم من ضعفه. ده مبدأ مهم يا جماعة. احنا ساعات ما بنقبلش بعض كخدام لأن شايفين عيوب بعض، وبننسى ربنا بيشتغل بيك بعيوبك، وانت ممكن يبقى فيك عيب فظيع، انما ربنا عامل بيك شغل وقابلك في الفريق بتاعه. فانت لو فاهم كده تبص لأي سامرية ولأي زكة ولأي شاول طرسوسي وتقول يطلع منه شغل. اذا كان اشتغل بي انا مش هيشتغل بيهم. ده الايمان برضو. الايمان ان القدرة اللي اشتغلت بيك تشتغل بغيرك. اللي عمل معاك حاجة كبيرة او يعمل بغيرك ويعمل فيهم. يقول الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزددون في كل عمل صالح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.